إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء رافت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. مواجهة ولقاء يتجدد معكم والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أستاذ ميادة المفروض تقول لي كل سنة وانت طيب. يا ميادة صبرا، المرأة صبورة، يعني لا يعني الحاجات دي مش صبورة على طول. راح طبعا للمرأة المصرية أستاذ أحمد، طبعا 16 مارس يحمل لدينا طياته، وحينما نعود لمئة عام من هذه اللحظة، يعني وقفة هدى شعراوي بمئة راجل مع 300 امرأة لمواجهة الاحتلال البريطاني، والوقفة دون شك يعني لن أستبق الأحداث، فأنت معنا سجل. لا ربنا يخليك. لا ما احنا قلنا قبل كده، حضرتك فاكر أستاذ أحمد، فاكر لما دعينا المصريين وقلت رغم أنا شخصيا مختلف مع حزب الوفد يمكن بشكل جذري، لكن ثورة 19، ثورة الشعب المصري، كان واحدة من أهم نتائجها أنه لأول مرة نشوف المرأة المصرية بتقوم بالعمل العام وبتتصدر الصفوف دفاعا عن وطنها ودفاعا عن استقلال مصر. لا. فكان واحدة من النتائج المهمة اللي لا يمكن يغفلها بأي حال من الأحوال، بغض النظر عن أي نتائج أخرى، لكن ده مكسب في ذاته. فضل يتطور لغاية بقى ما شفنا المرأة المصرية وزيرة في الستينيات، لغاية ما شفناها إن شاء الله بعد أشهر تبقى يعني بتتربع على ربع مقاعد مجلس النواب المصري لأول مرة في التاريخ. نعم. فاحنا كل نضال متراكم، ما فيش حاجة بتحصل بقرار، يعني ما فيش حاجة ايه حد يطلع حاكم كده يقول لك بكرة عندنا دور للمرأة لازم تقوم بيه. لا، كل حاجة زي الضبطية كده، زي الوعي كده. المرأة المصرية أستاذ أحمد عندها حماس، بتربي دايما أولادها على البطولة. يعني شفنا يوم الشهيد كانت المرأة المصرية قد ايه صيحة، قد ايه بتعرض بقوة قصة كفاح لابنها أو ليها. والله يعني ربنا سبحانه وتعالى ربط على يعني قلوبهن بشكل أدى اللي احنا شفناه. يعني أنا ما تصورش كل هذا الصمود وكل هذا يعني الـ يعني أو كل هذه التضحية على من أجل الوطن إلا لما ربنا يبقى موجود في الحالة اللي احنا بنشوف يعني بيفقدنا أبناء وبنات بيبقوا حالتهم صعبة، لكن لما يبقى الفقدان في تضحية في سبيل الوطن، احنا بنشوف أساطير قدام عينينا لا يمكن يبقوا على الحال ده إلا إذا كان ربنا موجود في الحالة. ردود أفعال المرأة المصرية في الأحاديث الجانبية مع سيادة الرئيس في يوم التكريم، في يوم الشهيد، واللقاءات الجانبية مع سيادة الرئيس بتبقى فيه يعني ردود أفعال مدهشة جدا. تقول لا أنا لو عندي أكتر من ابنها أكتر، بقول لحضرتك ده ما يحصلش إلا إذا كان ربنا رابط على القلوب. يعني وكمان الأرملة، أرملة الشهيد، ست بمئة راجل، يعني بتربي أطفال وبتربي ثلاثة وبتربي أربعة وبتربي شباب، ومسؤولية صعبة أوي، وعايزة الابن يطلع زي أبوه، بتعلمه من صغره، وجايبه له بدلة عسكرية وجايبه له بدلة شرطة، والبنت كمان أنا شفت لبسة كلهم يعني منتهى التحدي ومنتهى الكبرياء ومنتهى الصمود. يعني أنا في تقديري صعب نلاقي الحالة بالتفاصيل دي، مع احترامنا لكل الشعوب التانية، لكن صعب نلاقي بالتفاصيل دي في بلاد تانية. المرأة المصرية اقتصادية، رأي حضرتك في هذا التعبير يا أستاذ أحمد؟ محدش يقول حاجة عنها، اقتصادية 100%. ما احنا نحن الرجال نقدر هذا جيدا طبعا، يعني طبعا اقتصادية يا أحمد، يعني حد يقدر يقول حاجة؟ بس ما أعرفش يعني بيمشوها ازاي يعني. لا هي بص، كل أغلب يعني ما حتى الناس اللي قعدت واستقرت طويلا في العاصمة أو في الحضر في الإسكندرية مثلا، لكن أغلبهم من جذور بشكل أو بآخر، حتى لو جذور بعيدة لكن برضو يفضل العرق موجود. للمرأة في الريف كده والمرأة في الصعيد كده. فأعتقد بالوراثة انتقلت إلى المرأة الموجودة في الحاضر النهاردة، وبقى عندها قدرة على إدارة البيوت بشكل اقتصادي وبشكل تعبير حتى بتدبق. شوف التعبير بتدبقها يعملها في اللغة المعاصرة. يعني جاية من إيه؟ من الدقة ممكن، يعني من الدقب. من الدقب هي طبعا ممكن وتحورت. لان احنا بنتداول، حضرتك اكتر مني عارف، بنتداول الفاظ كتير متحرفة او متحورة عبر الزمن يعني. نعم يعني دلوقتي مثلا اصلها هذا الوقت وفضل هذا الوقت معلش مساء الخير بس يعني السرعه وايقاع العصر. استاذ احمد انا عايز اتكلم معاك كمان على المراه المصريه اللي نزلت الميدان في 30/6. يعني انا افتكر زميلتنا من السيدات كانوا تقريبا كان في رمضان وكان يعملوا فطار وننزل. انا كنت بقى في 30/6 يعني انا يعني اعتقد قليل، يعني مش عايز اقول قليلين، لكن في ناس عملت الحكايه دي انها راحت كل الميادين اللي ممكن يبقى فيها اي تجمعات. طيب ايه اللي يخلي الحاله الموجوده في مصر الجديده هي نفسها الحاله الموجوده في الجيزه هي نفسها الحاله الموجوده في التحرير؟ اللي حضرتك قلتيه ده بالظبط كان حاصل. الستات مجهزين اكل وعاملين حسابهم انهم مش هم بس اللي هياكلوا او هيفطروا، لكن عاملين حساب انه ممكن يتناول معهم الطعام 10-15 اسره. فقدروا كل الناس اللي طبعا ده ما يعملوش راجل، هيعملوا سته وهي اللي هتطلب المستلزمات وفي الاخر هتعملها. لكن قدروا سيدات مصر اللي عملوا الحكايه دي ان هم يوفروا اكل تقريبا، شوف الكم مليون متظاهر في القاهره لوحدها. انا اؤكد لك ان ده كان موجود برضه في باقي المحافظات، لان عندنا حاله كده يعني حتى قبل الفضائيات دي وقبل الانترنت ما ينتشر كنت تلاقي النكته اللي اتقال في اسوان الناس تضحك في اسكندريه في نفس الوقت. طب وصلت ازاي ما تعرفيش، يعني حاله غريبه وعجيبه زي العادات الموجوده زي ثقافه ربنا. ازاي ما تعرفيش. فعندنا حاسه كده يبدو انها بتنتشر في الهواء او حاجه الله اعلم، لكن من غير ما يدبر، لانه ما حدش قال للناس اعملوا اكل وانزلوا. ما حدش قال للناس ان عندنا ناس هنطول النهارده وسهرانين، فعملوا حساب الاسر الثانيه، يعملوا حساب غير الصائمين، يعملوا حساب الناس اللي جايه من مدن خارج القاهره تلقائي كده. اللي حاط انا بقول لك كنت انا باخد العربيه ورايح جاي على ميادين مصر عشان اطمن على الحاله. فاللي شفته في ميدان الجيزه اللي شفته والناس وهي رايحه، لان في ناس راحت التحرير دي عارفه جايه منين، ده جايه من اخر الهرم. ايوه يعني انا مشيت في مسيره جايه من اخر الهرم لغايه ما وصل التحرير ماشي ومرينا على كل ده. وانت لما توصلي الدقي هتلاقي فئات وطبقات تانية، ناس خارجه من نادي الصيد غير وتخش مع الناس اللي خارجه من حزب الوفد، هتمشي مع الناس اللي انضموا ليكي من نادي الجزيره، طبقات مختلفه. 30 نفس فعلا ايقونه، نفس التدبير، نفس التخطيط، كله عامل حسابه انه ممكن ناس تتاخر، ناس جايه من بره، ناس شباب ما عندهمش حد نازل معاهم. عملوا حساب كل الناس ممكن تبقى يعني عايزه تاكل او تبرد الطعام في اي وقت من الاوقات. ميه عاملين حسابهم، اعلام طبعا ده شيء اساسي، بقول لك واخدين بيوتهم معاهم مش سايبين حد. ملتقى الشباب العربي الافريقي اليوم في اسوان عاصمه الشباب الافريقي العام 2019 يوم 16 مارس، انا مش شايفها صدفه ابدا يا استاذ احمد. لا مش صدفه، لانه كمان الترتيبات، انا عايز اقول لحضرتك من يعني من اسرار اللي حصل في اسوان انه الحاله الصحيه الحمد لله يعني ده عامل برضو انبساط، وعامل مش عايز اقول ضغط، لكن عامل قدروا المنظمين للمؤتمر يتوصلوا الى يعني يعني يدبروا اماكن اقامه للناس بقدراتهم الخاصه، لانه الحمد لله السياحه تقريبا مخلصه على فنادق اسوان. نتمنى ان ده يفضل كده على طول، حتى لو المؤتمرات تتزنق مش مشكله، لكن اعتقد الشعب المصري وقيادته هيبقوا سعداء ان عندنا اسوان مليانه، الاقصر مليانه، كل ان شاء الله مواخر العائمه استاذ احمد يعني استغلوها. انا عايز اقول لك مستغله بالكامل كده، كان اصحاب البواخر دي بيعيشوا ركود وكانوا يعني حزناء جدا. دلوقتي ما تلاقيش مكان وجزء من هذه البواخر رايح برضه ضيوف المؤتمر ده. نعم. فالحمد لله الحالة كويسة، لكن معلش كده بقول يعني ردا على سؤال حضرتك، طب هم عارفين انه في زحمة، لكن يبدو انه مقصود انه يبقى في نفس اليوم حتى لو كان يوم بيحمل في ذاكرة التاريخ المصري والإنساني الكثير. لكن نروح للدلالات بقى الموضوع انه احنا عندنا رئيس قال في يناير 2016 انه 2017 يبقى عام المرأة الثقافة، ان أسوان تبقى عاصمة الثقافة. نعم. الأفريقية، وده حصل. بعد كده جه في 2018 قال 2019 نعمل حوار العرب الأفريقي، وده حصل. فاحنا ما فيش عندنا يعني اللي يعتقد كده ان رئيس السيسي بيطلع يقول كلام ارتجالي بانفعال وانه ما فيش ترتيب، ده حد واهم وما عرفش يعني الرئيس السيسي كويس. فاحنا واضح ان احنا قدام دولة بتخطط بكل شيء وبتنفذ اللي بتخططه. فاللي قلناه في 2016 حصل، واللي قلناه في 2018 حصل، وادي الحوار ان شاء الله هينطلق النهارده وبكره طبعا طول اليوم مكثف الاجتماعات. لكن احنا قدام اهتمام غير مسبوق بحوار تاخر كثيرا بين يعني الوطن العربي وبين القاره الافريقيه. احنا عندنا الوطن العربي برضو بالارقام نلخص للناس سريعا، عندنا في حدود 14 مليون كيلومتر المساحه الاجماليه، عندنا 480 مليون نسمه، عندنا في افريقيا وحدها تقريبا اكثر من 40% من هذا الرقم، لان احنا عندنا مصر 100 مليون، عندنا الجزائر اخر احصاءات طبعا دي كلها دي احصاءات 2017، الجزائر 41 مليون، عندنا السودان 41 مليون او 40 مليون وشويه، عندنا المغرب 36 مليون، عندنا تونس داخل على 15 مليون او عدت، عندنا موريتانيا دخل على 2 مليون، فتقريبا أكثر من 40% من الوطن العربي موجودين في أفريقيا. سؤال. أفريقيا نفسها استكمالا برضو للمعلومات، مليون مليار و250 مليون نسمة، رقم كبير جدا، 30 مليون كيلو متر مربع، 4.5% حجم التنمية السنوي في المتوسط يعني لكل أفريقيا، طبعا رقم يعني يعتبرش كبير ومش قليل، لكن امكانيات القاره تؤهلها لاكثر من كده. عندنا 50% من السكان افريقيا شغالين في الزراعه، المجال يعني اللي مصر المفروض تبقى متميزه فيه، عندنا 41% من هذا السكان اللي هو مليار و250 تحت سن 15. تحت سن 15 يعني ايه؟ يعني بعد 3 سنين هيبقوا فاعلين وهيبقوا شباب وهم اللي يختاروا قيادتهم في افريقيا. ذهب وحضني ليك، النوبة مجد أصل الحضارة، رويت عروقها من سلسبيل، ربك وهب أرض الذهب وحضني ليك، النوبة مجد أصل الحضارة، رويت عروقها من سلسبيل، يا مصر أنت نشيد بلاد أسوان بتكتب تاريخ ميلادي، يا مصر أنت نشيد بلاد أسوان بتكتب تاريخ ميلادي، أفريقيا بشبابها تنادي، مصر الأمل وصباح حنادي، ربي وهب أرض الذهب في حضن نيلك، النوبة مجد أصل الحضارة، رويت عروقها من سلسبيل. ملتقى الشباب العربي والإفريقي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من 16 إلى 18 مارس 2019. ربي وهب أرض الذهب وحضن نيلك، النوبة مجد أصل الحضارة، رويت عروقها من سلسبيلي. أسوان عاصمة الشباب الإفريقي 2019. فاصل إعلاني من القاهرة. بكرة آخر معاد للتقديم في الحج السياحي، الحق احجز فرصتك في أي شركة سياحة قبل ما يقفلوا باب التقديم، مع الحج السياحي بالك مرتاح وحقك مضمون. مواجهة ولقاء اليوم الذي يتماس مع يوم يعيش فيه الذاكرة المصرية والعربية والإنسانية، يوم المرأة المصرية، يتماس أيضا مع هذا الملتقى المهم جدا عربيا وأفريقيا وعالميا، ملتقى الشباب العربي الأفريقي بأسوان عاصمة الثقافة، ويتماس أيضا مع زيارة خاطفة لسيادة الرئيس، ويعني المشاركة بيد تحمل كل الخير إن شاء الله لتشكى. يعني قراءة لهذه الزيارة الخاطفة لسيادة الرئيس لتشكى أستاذ أحمد. هو طبعا يعني أنا أعتقد أن ناس كتيرة ما كانتش معتقدة أن تشكى حاصل فيها الشفاء في زيارة السيد الرئيس، لأنه في ناس معتقدة أنه تشكى مجرد مدينة بتتبني، وأنا إحنا قلنا قبل كده تفاصيلها وقلنا أنها بتتبني على الطراز اللي يناسب البيئة اللي هناك، وقلنا عشان كده أن عدد السكان فيها بقى أقل غير إنا الجديدة وغير باقي المدن أسيوط الجديدة أو غرب أسيوط أو مدينة ناصر أو العالمين وباقي المدن، لأنه المساكن هناك هتتبني على الطراز اللي إحنا شفناه بقى مبارح، العمارات المنخفضة، البيوت الواسعة، وفي عدد تاني من البيوت هيبقى مناسب للبيئة أكتر، يبقى فيه يعني المزرعة أو الحظيرة اللي فيها الحاجات اللي تساعد على يعني تربية المشية والحاجات. فإحنا قدام نهضة شوف وصل لغاية فين، لأنه تشكى دي يعني على مثلا أقل من 35 كيلومتر من ساحل بحيرة ناصر، 55 كيلومتر من مدينة أبو سنبل، إحنا قدام وصلين لأقصى الجنوب الغربي في البلاد. لما الناس تعرف انه عندنا مخطط او من ضمن يعني المخطط النهضوي هناك مش بس المدينه اللي بتكلم عليها دي، لانه لو بنينا مدينه في خلاص كده وخلاص يبقى مش معملناش حاجه، لكن هي حواليها حزام من المجتمع يعني. من استصلاح الاراضي وصل الى 300,000 فدان، منهم 20,000 فدان اللي احنا شفناه بقى للنخيل، الرئيس السيسي شفناه بنفسه بيزرع واحده منهم، لانه المخطط اللي هو برضه سيادته اعلن عنه انه 2.5 مليون نخله. نعم طبعا بنقول انه في احيانا حاجات ايه لازم نقف عندها، يعني لما بنقول 2.5 مليون نخله لازم نراجع الرقم، بنتكلم على 2.5 مليون نخله مش 25 لا رقم 25,000 نخله، لا رقم طبعا رقم 2500 نخله او حتى 250,000 نخله، بنتكلم على 2.5 مليون نخله، رقم خرافي. توفر أجود أنواع التمور يعني. وتنقل مصر طبعا، تخليها الأولى عربيا في إنتاج التمر. لا ولازم كمان نفكر في مسألة 2,500,000 نخلة. يعني هذا الرقم محتاج رأي، محتاج رعاية، محتاج بعد كده مصانع تشتغل على تعبئة وتغليف البلح. يعني تونس ناجحة في الحكاية دي وعندهم مصانع و يعني مش عايز اقول ورش، لكن مصانع لتعليب التمر بيعملوا بشكل لائق. اعتقد ان هيتعمل هناك نفس الحكايه وهنستفيد من كل حاجه، حتى النوايا بتاعت البلح هيبقى لها يعني مخطط، لكن ان شاء الله تبقى الطيران هيمشي بعد كده مش هيشوف الحته ما شاء الله، هتبقى كلها ما شاء الله خضره من تحت ان شاء الله ما شاء الله. وده بيوفر ايد يعني عامله كمان يا استاذ احمد، لما يبقى في مصانع وفي مزارع اكيد في ناس طبعاً هتشتغل. طبعا 300,000 فدان، انت لما توطني في الفدان، لو انت قلت هتوطني في الفدان اثنين بس طبعا ده حد ادنى مستحيل يبقى الرقم ده، لكن قول اثنين في 300,000 فدان عندك 600,000 نسمه يعني اقل حاجه، اقل حاجه يعني، وممكن تبقى تعيش هناك على تعيش هناك على مشاريع الخضره دي بس والاستصلاح. الرئيس تفقد هناك ايضا في تشكى يعني مجموعه من المشروعات العملاقه، يعني هناك مش بس يعني زراعه ونخل، لا هناك كمان مشروعات عملاقه، لو حضرتك يعني تعمق لنا الامر يا استاذ احمد. هو طبعا اللي حاصل زي ما موجود في كل المدن الجديده، يعني هذه المدن هتستقل مش استقلال بمعنى الاستقلال، لكن هتبقى مكتفيه ذاتيا بتوفير كهرباء من المناطق المحيطه، هتبقى مكتفيه ذاتيا بالقدره على توفير مياه عذبه للشرب. نعم هتبقى عندها المخطط بقى اللي نقله الرئيس السيسي كل الحاجات الجديده زي كده، اللي هو قريه رياضيه، اللي هو المنطقه الصحيه، اللي هي المناطق التجاريه، يبقى هنا انت بتبني مجتمع محتاجش حاجة، ممكن الناس تروح تقعد بقى ما لم يكن لها أهل عايز يزورهم أو أهل عايزين يروحوا لهم هيبقوا مش محتاجين حاجة من أي مكان آخر. مزارع الأغنام يا أستاذ أحمد إلى أي مدى ممكن توفر إن إحنا نستورد لحوم أو إن إحنا تقلل أسعار اللحوم في مصر؟ كان وعد بها السيد الرئيس قبل كده إنه بعد كده أسعار اللحوم هتنخفض من إنه في إنتاج محلي مش مستورد. لا هتلعب دور مهم بس طبعا عشان إحنا الفجوة كانت كبيرة جدا ابتدت تقل دلوقتي. لكن الرئيس طموحه انها تبقى مش موجودة اصلا فده محتاج جهد اكتر ان شاء الله هيتحقق لان انا بقول لحضرتك هنا مساحات كبيرة في بقى مخطط تاني اصلا خاص بالثروة الحيوانية لوحده يعني ماشي بالتوازي مع الزراعة مش مرتبط بها يعني مش لازم يبقى في نفس المكان اللي فيه مزارع يبقى يتعمل فيه لكن هو في مخطط مستقل زي المخطط الخاص بالثروة السمكية كده في مخطط خاص بالثروة الحيوانية بحيث نوصل لأكثر من مليون راس في مصر قادرة أنها بقى بإنتاجها أنها توفر مش بس لحوم كمان ألبان حاجة تانية فنتمنى أنه ده يتم إنجازه سريعا بس الناس إن شاء الله ما احنا قلنا قبل كده الصعب عدة فاضل بس نوصل بقى لمرحلة جني الثمار دي إن شاء الله إن شاء الله. قبل أن يطالعنا موجز الساعة الواحدة هو النصف أستاذ أحمد يعني في نصف دقيقة وبعد ذلك نستأنف إن شاء الله في ملتقى الشباب العربي الإفريقي اللي هينطلق النهاردة إن شاء الله في مجموعة ملفات مجموعة نقاشات بين الشباب العربي الإفريقي مع سيادة الرئيس يعني احنا مش بنقول لدينا طبعا التفاصيل لكن دائما لدى الأستاذ أحمد رفعت يعني قراءة افتراضية لما يمكن أن يكون من نقاشات لها الأولوية للنقاش مع سيادة الرئيس مع الشباب الجدول معلن نعم لكن خلينا في الهدف من وراء هدف من وراء انه الشباب ده يقرب من بعضه أكتر لأن الشباب ده اللي بعد كم سنة هيقود القارة نعم وقبلها هو الشباب ده اللي هيقود الأحزاب الموجودة فهما طبعا هيناقشوا كل حاجة من الهجرة غير الشرعية للإرهاب للمعلومات للتكنولوجيا الإلكترونيات حتى تكنولوجيا الألعاب الإلكترونية وإزاي تبقى موجودة في أفريقيا وخاصة بالقارة والأهم ملف رواد الأعمال اللي هو القدرة على طرح المبادرات الشخصية والفردية والنجاح فيها في مشاريع خاصة ده شغل ومعمول فيه مجهود بحيث انه تبقى القارة الأفريقية قادرة انها توفر فرص نجاح لشبابها داخلها هي والبلاد العربية وبالتالي تقدر تجيب أموال من الخارج ويبقى التالي يبقى نقدر يبقى فيه استثمار كبير لكن كل ده بتعمل ليه كل ده حاطين الناس تقعد مع بعض تفهم بعض وتاخد على بعض وتتعود على بعض وتتكلم مع بعض وتتحاور مع بعض عشان تقدر لما تكبر ويبقوا قيادات يتعاونوا مع بعض. نستكمل إن شاء الله هذه الجزئية بعد موجز أنباء الواحدة والنصف وزميلة ميادة فيشاوي أستاذ أحمد تفضل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف أهلا بكم. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تنطلق اليوم فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي بمدينة أسوان. الملتقى يناقش على مدى 3 أيام قضايا الشباب والتحديات العربية والإفريقية كالإرهاب والأمن الغذائي والهجرة غير المشروعة. رئيس مجلس الوزراء يؤكد خلال تفقده مركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة الدولي أن تطبيق الأنظمة الحديثة لخدمة التجارة الخارجية سيحدث نقلة نوعية في تجارة مصر الدولية. محكمة النقد تؤيد إدراج 169 متهما من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي على قوائم الإرهاب. تواصل ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا والذي أسفر عن استشهاد 50 شخصا بينهم 4 مصريين. مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين في اشتباكات بين الجيش السوري ومجموعات مسلحة بريف حماة الشمالي. اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجي السترة الصفراء في الأسبوع 18 من احتجاجاتهم بالعاصمة باريس. 4 ملايين ناخب يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في سلوفاكيا لاختيار رئيس جديد للبلاد. السلطات في زيمبابوي تعلن مقتل 24 شخصا وفقدان العشرات جراء تأثر المناطق الشرقية بالإعصار إدايا الذي ضرب موزمبيق. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. هنا القاهرة. بكرة آخر ميعاد للتقديم في الحج السياحي، الحق احجز فرصتك في أي شركة سياحة قبل ما يقفلوا باب التقديم. مع الحج السياحي بالك مرتاح وحقك مضمون. Aswan babban birnin samarin Afirka shekara 2019 Aswan asimat al-shabab al-afriqi 2019 متواصل معكم في مواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك مرة تانية يا أستاذ أحمد. كنا نتكلم قبل فاصل الإخباري عن منتدى أو ملتقى الشباب العربي الإفريقي وريادة الأعمال. أمر مهم جدا أستاذ أحمد للشباب العربي والإفريقي، وإحنا بنحتفي كمان بيوم المرأة المصرية. بإيه القيادة السياسية تولي تمام بالمرأة وخاصة المرأة المعيلة اللي بتربي أولادها وما فيش عائل غيرها والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ ممكن بالتأكيد هيبقى في أوراق عمل جديدة للست المصرية أو المرأة المصرية أو حتى الشاب المصري، ولكن نهتم أكتر النهاردة بالمرأة لأنه النهاردة عيدها. اسمح لي يعني. ممكن ريادة الأعمال تبقى في مبادرات كتيرة جدا لو حابين نتكلم في الموضوع ده، تهتم بالمرأة المصرية وبريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. يعني أنا من شوية لسه قايل إنه إحنا واصلين خلال بعد كام شهر يبقى عندنا برلمان إن شاء الله ربعه من المرأة المصرية، في تطور يعني غير مسبوق. يعني كمان المصطلحات بقى القديمة هتبقى قديمة دلوقتي، فكرة تمكين ومش تمكين بس إحنا تمكيننا بقى. فخلاص يعني الحمد لله وصلنا لمرحلة كويسة من دور المرأة، معمول لها مجلس أعلى ومعمول لها في بقى رعاية بقى اللي احنا شفناها لما خليك فاكر يبقى نناقش مجلس أعلى للرجل قريب. مجلس أعلى للرجل هتعملوا الستات برضو هتشرف على الست شكلها كده. لكن هو طبعا شفنا واهتمام من الرئيس السيسي بنفسه، بعد كده نزل بقى على اهتمام المجتمع كله ليه فكرة إنقاذ الغارمات في يعني للأسف السجون المصرية. هم دخلوا ليه السجون المصرية؟ لأنه دي إشارة مؤكدة إن هم بيلعبوا دور مهم في رعاية أسرهم. ست بنفسها هي اللي بتروح، مش الراجل بقى، هي اللي بتروح تمضي كمبيالات، وهي اللي بتروح تمضي إصالات، وهي اللي بتروح تمضي شيكات ممتدة على شهور طويلة. لما تتعثر عن السداد بتدفع الثمن غالي، وكان للأسف ظاهرة مؤسفة يعني. لأن هم لا عايزين يجهزوا بناتهم، هم عايزين يجهزوا أولادهم، فبيبقى المسائل كلها ماشية بضمانهم. فكانت الظاهرة زي ما شفنا، وطبعا كان تدخل الرئيس للإفراج عن كل الغريمات، بس طبعا مع الحفاظ على حقوق الناس التانية، لأنه في ناس تانية ليها فلوس وليها مستحقات. فكان السداد حتى قلنا كده سداد ديون الغريمات، مش نخرجهم كده ونغيظ الناس التانيين وخلاص. يعني الدولة بتحل محلها. يعني الحل بيبقى بشكل مضبوط في عدل وقانوني. لينا بقى الظاهرة دي الإيجابية دي منتشرة في عند ناس كتير. لينا رجال أعمال عايزين يخشوا ويشيلوا جزء. لينا ضباط شرطة تكلمنا عنهم قبل كده عايزين يشيلوا جزء. وبعد كده مبادرة تانية باستقطاع جزء من مرتبات الضباط في احدى مديرات الامن، واحد اقسم اسم عابدين هنا لما 40 ضابط وجندي وشرطة يعني جمعوا من بعض وراحوا سددوا للسجون سددوا ديون الغريمات. ففي حاله في المجتمع مقدرة دور المرأة من بدري يعني قبل حتى 16 مارس أو غيره ما كانش فيه مناسبة تخص المرأة، لكن المرأة في ذاتها كانت محل تقدير من أغلب المجتمع. وعمليا بقى مش خطب وإنشاء يعني لا. عمليا رحنا مباشرة للمشاكل حلها من جذورها، من جذورها جزء من يعني. بس ما هو ده برضو من حاجات يعني أنا أكتر من لقاء تلفزيون الأسبوع اللي فات عمال أطلع الحاجات اللي المفروض الإعلام يتكلم فيها ومش واخد. بس طبعا هي مش هي في الأصل الأمانة مش مسؤولية الإعلام، لكن مسؤولية اللي بيتكلم باسم الوزارات المعنية. يعني على سبيل المثال شوف احنا فتحنا موضوع، أنا عايز أقول لحضرتك جزء من برنامج تكافل وكرامة جزء منه أنه المرأة المصرية تروح كل 3 شهور دورة للتنمية البشرية، جزء منه أنه يبقى في مرور منتظم على الزائرات الصحيات في الوحدات الصحية، يبقى مرة نهتم بصحة المرأة المصرية ومرة نهتم بعقل المرأة المصرية، هنا أيوة. نهتم بجسدها وصحتها وهنا نهتم بعقلها ووعيها وتسخيفها وحقك تنظمي في مبادرات كتير، مبادرات جدا كتير. بس عايزين يعني أنت لولا أن فكرتينا بالسؤال ما كناش تكلمنا النهاردة على الحكاية. لا ده أنا عايز أفكرك بسؤال تاني. فضل. المرأة المصرية دلوقتي حط أديها على كده على دخلة رمضان كده وبتاع. فحضرتك أنا متأكد عندك أخبار يعني سارة بالنسبة لبعض جهود بعض الجهات علشان تأمن جيب المرأة المصرية. والله أنا كاتب النهاردة يعني فعلا عندنا جهد جبار لمباحث تمويل على مستوى مصر كلها. هذه الإدارة تستحق التحية حتى لو كان ده عملها، وفي ناس يقول لك ما شغلهم ومش عارف ايه، لكن احنا لما حد بيبذل مجهود فوق الطاقه مجهود جبار لازم نحييه ونشكره. ليه؟ يبقى لان احنا عايزين منه اكتر. نعم. لان احنا نسبه شوف الناس المصريين اهلنا والساده المستمعين لما بيتكلموا قد ايه عن في يعني في نسبه جشع موجوده عند المصريين. جشع مش زياده اسعاره بس، لكن كمان غش في الحاجات اللي بتنزل يعني بطون المصريين وبتبقى مخشوشة وطبعا بتسبب أمراض كتير، وجزء منها الحاجات اللي بيستخدمها المصريين في باقي يعني على سبيل المثال أنا عايز أضرب حضرتك زي ما أنا كاتب النهاردة آخر 10 أيام أبرز تعالى بس أوري لك الأرقام والمعلومات اللي يعني اللي قدرنا نجمعها، مش كل اللي عملوه لكن أبرز القضايا اللي اتمسكت. أنا عايز مثلا نمشي بالترتيب كده من 10 مارس لغاية النهاردة أو من 6 مارس لغاية النهاردة. المباحث التمويل قبضت مثلا في يعني مسكت 4 طن أسمدة فاسدة محظور تداولها في مخازن للتخزين في سوهاج، طبعا أحيلت بالكامل وزارة الصحة. ضبطت في الجيزة 116 طن دقيقة مجهول المصدر، طبعا كان هيروح لبطون المصريين ويكلوه بالحالة اللي هو عليها فاسد. ضبطوا 12,000 عبوة عصير مجهولة كانت رايحة طبعا لأطفالنا وتعمل لهم مشاكل برضو في حملة ثمانية بسوهاج. صدروا 7200 حقيبة مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية في حملة تمت في الجيزة، والجيزة دي محتاجة واضح انها شغل كتير. ايه حقيبة ايه دي يا استاذ احمد؟ يعني حقيبة خاصة بالأطفال والسيدات اللي بيستخدموها في في حاجات تخص البيوت يعني والمدارس. مسكوا 6 خصم تعمل بالغش التجاري وتصنيع شوكولاتة وبسكويت مجهول المصدر، مستخدم في زيت طعام مستهلك قبل كده مرات 10 مرات في بعض منتجات البطاطس. قبضوا على صاحب مصنع لاتهامه بانتاج كميات من الشوكولاتة والبسكويت قلناها. يعني استولوا يعني ضبطوا 3.7 طن سكر تمويني مهرب كان المفروض راح للناس اللي بياخدوا دعم. ضبطوا 17 طن برضه من الدقيق المدعوم خارج اطار المخابز، يعني المخابز بتاخده عشان رايح للناس اللي بياخدوا عيش التموين، دول 17 طن هربوهم عشان يبيعوهم في السوق السوداء. ومسكوا 101,000 كيلو سكر و1990 لتر سولار و32,000 كيلو أسمدة، في التالي الكبير كلهم فاسدين في الإسماعيلية. ضبطوا 5 طن بتنجان منتهى الصلاحية داخل إحدى التلاجات كان رايح طبعا لمطاعم. والناس تخش تاكل سندوتشات وتاكل بقى لا ما هيتعمل مخلل المصايب او مخلل ويروح بقى مخلل والثوم ما يبانش لكن هو اصلا غير صالح للاستهلاك الادمي. 500 اسطوانه بوتاجاز مدعومه قبل ما تتباع في السوق السوداء و8 طن مواد غذائيه غير صالحه للاستهلاك الادمي في احدى المخازن بالجيزه. ومدير مصنع لاتهامه بتصنيع برضو غذاء أطفال وحلويات وحاجات غير صالحة للاستهلاك الأدمي وضبط التلاجة فيها 4 طن لحوم ورنجة فاسدة قبل ما توصل للناس في البساتين و864 كيلو حلاوة طحنية غير صالحة للاستهلاك الأدمي لغاية ما وصلنا امبارح 603 طن ذرة غير صالحة للاستهلاك الأدمي في الإسكندرية. كل ده كان رايح خلال الأسبوع اللي فات ده وده مش كل حاجة، ده أبرز الحاجات اللي اهتموا ان هم ينشروها كانت كلها رايحه ل يعني امعاء ومعدات المصريين وصحه المصريين ونرجع بقى نشتكي عندنا امراض وعندنا الكلى وعندنا الكبد واحنا بناكل كل هذا القرف بسبب يعني غياب الضمير الجشع والجشع والناس معتقده انه صحيح الاسعار مهمه لكن مش هي لوحدها الموجوده. لا طبعا ده بيصب برضه في ما هو لما الولد هيعيا هتنفق وهتصرف طبيب وبتاع مشاكل كبيره. صحيح. فاداره تستحق اولا تستحق ان الكلام ده يوصل للناس كلها والاعلام يهتم بيه عشان يعرف ان المواطن مش لوحده وان في جهات شغاله وانه فكره بقى اللي بيرددوه اعلام الشر ان الفساد لسه موجود وانه المواطن المصري مش محل اهتمام الدوله غير هذا كلام غير صحيح. لازم الكلام ده يتقال بتفاصيله للناس كلها. تعاون المواطنين برضو مهم يا استاذ احمد يعني لما يشوفوا حد بيبيع حاجات فاسده يبلغ على طول او شاكين فيه او بيخزن كذا او بيأجر شقه كذا حاجات لا يمكن السكوت عليه وادي الدوله شغاله ولازم نساعدها اللي يعرف حاجه زي ما حضرتك بتقولي كده فعلا مصنع مشبوه مخزن مشبوه سلع مشبوهه مش بتاعه الناس الاغنياء في مصانع تعتبر السلع للغلابه يا استاذ احمد يبلغوا على طول لانه دي الحاجات اللي بتروح تدمر صح. وبعد كده نلاقي امراض كتيره منتشره. نعم. فزي ما بنحيي الرقابه الاداريه وزي ما بنحيي مباحث الاعمال العامه زي ما بنحيي الامن الوطني على مجهودات كتير لازم نحيي النهارده مباحث التمويل. نعم. اعلام اهل الشر طبعا لا يتوقف دايما يطلع شائعات ولن يتوقف. ولن يتوقف. ولن يتوقف. طب احنا عاوزين نتوقف. ملان مش هيتوقف غير الا ان احنا كل ده تراجعنا فيه احنا بنتكلم فيه ده من بدري وغيره. نتراجع فيه ونفشل فيه ساعتها توقف لانه خلاص ما يبقاش ليه ومعنى لوجوده طول ما احنا ماشيين بشكل يخوف اعداء مصر حتى لو مش كل الثمار دلوقتي ظاهره وناضجه وقادرين يعني حان اوان قطفها لكن هو جاي في اقرب مما نتخيل لكن مش هيتوقف اعلام الشر الا اذا احنا توقفنا عن كل ده وتراجعنا وبين دولة فاشلة ودولة مش لا بتنمي سينا بقى ولا بتبني مدن لأهلها ولا بتستنهض الصناعة من تاني سواء في النصر للأسمدة في الفيوم ولا النصر للأسمدة في أبو رواش ولا بتريكومايت اسكندرية ولا قها في الأليوبية ولا حلوان للصناعات الهندسية اللي هي المصانع الحربية يعني ولا سيماف للقطارات ولا مخطط للصناعات الحديد والصلب ولا استنهاض ترسانة الاسكندرية اللي طلعت لنا في الرقابة المصرية هم مش هيتوقفوا غير اذا كل ده توقف وتوقفت عن اللي انت عملته في سيناء وازهلت العالم انك انت بنيت فيها مدينة عملاقة اسماعيلية الجديدة مع رفح الجديدة مع تطوير البنية الاساسية بالكامل في جنوب سيناء مع طبعا المشروع العملاق لانفاق قناة السويس اللي هتربط خلاص سيناء بمصر والوادي للأبد ما عادش بقى في عزلة انت بتعمل مفاعل نووي جديد انت بتعمل محطات كهرباء استعادة قدرة مصر على التصنيع مرة اخرى بعد ان تراجع فترة طويلة انت بتعمل حاجات لازم تخلي اعدائك مستنفرين ضدك وشغالين انت بقى وقفت ده كله وتراجعت ورجعت دولة فاشلة زي ما كنت يعني انا اسف يعني في السنين اللي فاتت في 30 سنة اللي فاتت لا عارف تنظم مرور وجايب لجان أجنبية ولا عارف توزع عنابيب البوتاجاز ولا عارف تلم يعني القمامة من الشوارع ساعتها ولا طبعا بتحارب الفساد والفساد في كل مكان وفلوس الشعب المصري بتتسرق ولا عارف تستنهض الصناعة بلين بالعكس كنت بتبيع كل أملاك الشعب المصري إذا رجعت للحالة دي ممكن إعلام الشر يتوقف غير كده مش هتوقف للمرأة المصرية لو عدنا لو تسمح لنا يا أستاذ أحمد، يبدو لابد أن تكون لشادية بعض الكلمات وعلى محمل التقدير للمرأة المصرية في يومها اليوم. ما تركتش حاجة إلا ما غنت لها شادية. نستمع. تفضل. أحيت عينيك وفداها عنيا، أنا بحبك قد عنيا. وحيت عينيك وفداها عنيا، أنا بحبك قد عنيا. لقيت روحي لقلق شوية، طب قد عمري برضو شوية. حيرتني توهتني غلبتني، ويا كده ليه نسيتني؟ كنت هقول لك ايه. وحيت عينيك وفداها عنيا، انا بحبك قد عنيا. ولا حد قبلك فات على قلبي، ولا حد بعدك يملى عنيا. على الرغم من رومانسية الكلمات، لكن هكذا المرأة دائما، يعني معطاءة بوفاء ومعطاءة. خلي بالك شادي عملت فيلم جامد جدا يا أستاذ، كل أفلامها جامدة عن المرأة، مراتي مدير عام. شوفيها وشفتي كده صلاح ذو الفقار قد إيه كان الرجل يعني متفاني، وكان لديه طبعا السلسلة دي كلها رائعة. يعني فاطين عبد الوهاب مخرجا، سعد الدين وهبة مؤلفا، الأغاني دي مرسي جميل عزوه طبعا، منير مراد الرائع. فاحنا قدام حالة خاصة، غنت للوطن أكثر مما غنت حتى للرومانسية. عندها أغاني وطنية كتير من عمار الشريعي إلى يعني في الستينات مع عمالقة التلحين المصري عمرو عبد الوهاب وبليغ والموجي وكمال الطريق. عملت أغنية عن الأم وعن الطفولة عن الطفولة عن ثورة يوليو، ما سابتش حاجة. سؤال، ليه دايما الوقت معاك بيجري؟ عشان انت انت مذيع رائع وعندنا مذيعة رائعة. الله يخليك يا استاذ. ككل يعني مذيعي ومذيعات الإذاعة المصرية المحترمين اللي بيتم اختيارهم على الفراز زي ما بيقولوا بلا. عندي طمع في 30 ثانية لو وصلوا دقيقة بعد إذنك يا رفط. يعني النهاردة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي بحضور سيادة الرئيس، بالتأكيد لديك طموح دايما في تعليقات لسيادة الرئيس، ولديك ملكة التوقع يا أستاذ أحمد. في إطار التحديات اللي حوالينا وفي الداخل في إقليميا وعالميا، إيه الجزئية ان انت محتاج النهاردة سيادة الرئيس يحط خط احمر تحتها؟ هو دايما بيقول خلي بالكم من بلادكم، قالها للمصريين، قالها اصل قدرات الرئيس على الحديث مع شعبه. نعم. برضو يعني اكتر بكتير من قدراته على الحديث والحوار مع الشعوب التانية. نعم. لكن احنا مصر حاطة برنامج اصلا لاستنهاض افريقيا كلها. نعم. يعني هتحاول في خلال الفترة اللي هي بتترأس فيها افريقيا دي انها تنجز منه الكثير، او على الاقل تصدره للشعوب وهي بعد كده تتحمل مسؤوليتها وتنجزه في السنين اللي جاية. زي ما احنا حاطين برضو برنامج الاستنهاض للوطن العربي، بس نعم. احنا طبعا عشان عندنا نيران مشتعلة في كل مكان، أهدافنا دلوقتي إن احنا نطفي النيران. يعني حتى طموح الرئيس في المنطقة إنه يدوب يطفي النيران المشتعلة ويحافظ على وحدة سوريا، نلحق اليمن، الصراع ينتهي، نلحق ليبيا نحميها ونوحد يعني جهود استعادة الدولة هناك. فاحنا طموحاتنا في عربية محدودة بسبب اللي حاصل، لكن عندنا رؤية عربية وعندنا رؤية أفريقية. الرئيس بيسربها وبيصدرها للشباب اللي هيعملها في الفترة اللي جاية من خلال الحوار، من خلال المناقشات، مش من خلال بقى التعليمات والتوجهات، لأنه دي الطريقة ممكن تبقى مش مقبولة في أيامنا. لكن احنا في حاجات ممكن رسميا ما تتقالش، احنا نقولها لأنه ده دورنا. رسميا بيبقى عندهم محاذير وعندهم طبعا التزامات كتير. باختصار، الأمن القومي المصري في أفريقيا لا يحتمل قسم على اثنين، فيحنا يا إسرائيل. أنا اعتقادي أن ده اللي يكون الهدف القادم، أنه أفريقيا تعود مصر دورها فيها لوحدها فاعلة ومؤثرة، ما يبقاش في حد جاي من بره أفريقيا موجود يعني بيلعب في الأمن القومي المصري مهما كان. كده حضرتك يعني قدمت ترجمة بسيطة لجملة الرئيس التي دائما ما تتكرر: خلي بالكو من بلدكو. أستاذ أحمد رفعت كل تحية وتقدير. الله يخليك أستاذ أحمد. السلام يا رب. تحية مصر. تحية مصر. يا رب دايما مصر أمان. أنا بشكركم، بشكر فريق العمل رأفة موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، شكرا دكتور هشام محفوظ، وأنا بشكركم يا دلفشاوي. إلى اللقاء.